هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ما المراد بالويل هذا؟ وهل السهو يكون عن الصلاة بتركها، أو يكون في حال الصلاة بما يطرأ عليه من الغفلة ونحوها؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، ويل في كتب التفسير قالوا إنها واد في جهنم، ومن أهل العلم من يقول إنها كلمة عذاب، كلمة عذاب أو واد في جهنم كما في كتب التفسير. والسهو المتوعد عليه بالويل هنا المراد به عن الصلاة، ولذا قال: عن صلاتهم ساهون. وأما الذين يسهون في صلاتهم في حال الصلاة فلا يدخلون في هذا، لأنهم يصلون ويسهون فيها لا عنها. وفرق بين أن يسهو عن الصلاة فيتركها، وبين أن يسهو عنها. وليس المراد بالذين عن صلاتهم ساهون الذين قد ينسون ويسهون عن صلاة، أو ينامون عنها مرة في العمر أو في الشهر أو في الحول، فإنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاته وسهى في صلاته، وسهو عليه الصلاة والسلام إنما ليشرع، ونام عن صلاته عليه الصلاة والسلام، وإن كانت العادة أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، من أجل أن يبين لهم ما يصنعون إذا حصل لهم مثل ما حصل له عليه الصلاة والسلام. فالشيء اليسير لا يدخل في مثل هذا. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن الإشكال في من ديدنه ذلك يسهو عن صلاته ويتركها حتى يخرج وقتها ويداوم علينا. نعم، يكون ديدنه ذلك، فمثل هذا يدخل في هذا الوعيد الشديد. أما الذين يسهون في صلاتهم فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام سهى، لكن إنما سهى ليسن ويشرع ونسي في حديث ذي اليدين وغيره. لكن على كل حال على الإنسان أن يستحضر أنه بين يدي ربه جل وعلا، وأنه ماثل بين الله الأكبر من كل كبير، بحيث يتصور عظمة هذا الرب ويستحضر ما يدعو به وما يقرأه وما يذكر به بين يدي الله جل وعلا. ولذا جاء أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، ليس له من صلاته إلا ما عقل. بعض الناس ينصرف من صلاته ما له إلا النصف من الأجر، وبعضهم ليس له إلا الربع، وبعضهم ليس له إلا العشر. وعلى كل حال على الإنسان أن يستحضر أنه ماثل بين يدي الله جل وعلا، فيلقي سمعه وقلبه لما يقرأ ولما يذكر به ولما يدعو به، ليكون لأجره وافر عند الله جل وعلا.